السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الإخوة الكرام، عنوان هذا الدرس من جوامع الكلم، وصاحب الجوامع هو محمد عليه الصلاة والسلام. آتاه الله جوامع الكلم، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أفصح منه، ما نقق بالضاد أروع من محمد عليه الصلاة والسلام. وقبل أن أدخل في هذا الدرس، ألفت أنظاركم إلى أمر معهود لديكم، وهو هذا السر الذي جعله الله عز وجل في هذه الأمة الخالدة، سر أنه جمعهم على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لم يجمعهم سيف ولا كيان ولا دستور وضعي، وإنما حب في الله تبارك وتعالى. فشلت المجالس الأممية والجمعيات العمومية والقوانين الوضعية أن تجمع الناس، أخفقت أن تجمع قلوب الناس، ولذلك عرضوا مرة من المرات بديلا عن الإسلام الماسونية، وهو هيئة تقوم على إلغاء الفروق بين الإنسان، الفروق بين الإنسانية في الظاهر، وإلا في الباطن فهي يهودية. وجعلوا من البدائل العلمنة مذهب الإلحادي طن به أتاتورك في الدنيا ليفارق بين الفروق بين البشر، لكنها أخفقت جميعا، وبقي دينه عليه الصلاة والسلام يستعد ومستعد واستعد أن يجمع الناس على لا إله إلا الله محمد رسول الله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. والتاريخ مظهره في هذا الشهر، نستقبل البيت هذا الذي صدحت منه لا إله إلا الله، والذي انبعثت منه الرسالة الخالدة، وصلينا صلاة واحدة، وصمنا جميعا، وجلس بعضنا إلى بعض في إخاء عجيب. من الذي جمع مسلم اليابان مع مسلم الجزيرة مع مسلم السودان والعراق والمغرب وتونس والجزائر والإمارات واليمن وكل بلاد الأرض؟ جمعتهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا السر دائما يذكره أهل العلم في كتبهم، ولا يوجد في أي دين آخر إلا في هذا الدين، وهو اسمه الولاء والبراء والحب والبغض. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين: وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله. وفي الصحيحين: ورجلان اجتمع في الله وافترق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول محمد إقبال الهندي: إن كان لي نغم الهنود ودمنهم لكن هذا الصوت من عدناني. يقول: إن كان هندي أنا وجسمي هندي وشحمي هندي ولحمي هندي، فأنا أحمل إيمانا أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. الجباه كلها متجهة إلى الله والقلوب، فله الحمد على هذه المظلة التي جمعتنا جميع وآخت بين قلوبنا. أما الدرس فكما قلت لكم من جوامع الكلم، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وعند الدارقطني: وفواتح الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصارا. معجز بكلامه، تأتي بكلمة له عليه الصلاة والسلام فتعرف أنه هو الذي قال الكلمة، ما يستطيع أحد أن يقول غير هذه الكلمة، مثل أو دون إعجاز القرآن، لأن للقرآن منزلة في الإعجاز لا يضاهيها كلام آخر من كلام البشر. في مذكرات هتلر يقول: لما أراد جيشه أن يدخل موسكو قبل الثلج وقبل الهزيمة، يقول: وقف خطيبا فيهم، ما أدري هل تكلم بها بالعربي، ولكن بلغتي يقول: لما رأى الهولة والدمار في العالم وظن أنه سوف يحتل العالم، يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. ما وجد كلمة يعبر بها أعظم من هذه الكلمة. ولكن تعالوا إلى كلامه عليه الصلاة والسلام. فأنا لا أتحدث عن معجزة القرآن، لكن من يستطيع من الناس أن يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ هل يستطيع شاعر أو أديب أو فصيح أو زعيم أو قائد؟ أو احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وأنا عندي وثيقة هذا اليوم، هذا اليوم وثيقة أريد أن أشرحها لكم، وثيقة من محمد عليه الصلاة والسلام، كلمات معدودات ما فكر فيها ولا تأمل، إنما قالها أعجزت أهل العلم، فهي تستحق مجلدة أن تشرح فيها ويصنف لها تصنيف خاص. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا، حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. در جوهر بالله، لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرابها الدر والياقوت متصلة، لو ذاقها مذنف قامت حشاشته، ولو رآها غريب داره لسلا. وفي الحديث قضايا، أولها التحريم والتحليل للشارع الحكيم، الثاني بلاغة الحديث، وفيه من أمور البلاغة أربع: اللف والنشر، الإيجاز، السجع، العدد لا يقتضي الحصر. القضية الثالثة حقوق الأمهات، وفيها قضايا: وما معنى وأد البنات؟ وما معنى منعا وهات؟ وما معنى كرها؟ وما هي القضايا في قيل وقال وكلام أهل العلم وشراح الحديث؟ وكثرة السؤال، وما المقصود بالسؤال؟ وما هو إضاعة، متى تكون صرف المال إضاعة ومتى يكون حفظا؟ ومسائل في هذا الباب وننتهي. أولا إعادة الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثا وكره لكم ثلاثا. هذا لف، وقد سبق في بعض المحاضرات يسمى هذا لف عند أهل البلاغة. اللف أن تأتي بالمعاني تجمعها، والنشر أن تشرحها، ويسميها أهل الإعلام من المتأخرين الموجز والتفصيل. يقول: كان هذا هو الموجز وإليكم التفصيل. فالرسول عليه الصلاة والسلام طريقة بلاغية بديعة تسمى اللف والنشر، وهذه في القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، انتهى السياق، يأتي النشر. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ لف، يأتي النشر فيما بعد. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم ثلاثة وكره لكم ثلاثة، ثم يأتي فيتحدث صلى الله عليه وسلم: حرم وحلل وكره، هذه للشارع الحكيم وليست لأحد من البشر. أي زعيم أو موجه أو منظر أو عالم أو فقيه أو محدث لا يملك حق التشريع في الدين. العلماء يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم، والتحليل والتحريم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا رأيت رجلا يحلل أو يحرم من غير دليل شرعي فهو معتوه أو أحمق أو زنديق، لأن من الزنادقة من أتى إلى الدين يستهزي فحلل وحرم بلا برهان فخرج بهذا التحليل والتحريم من الملة. حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أولا التحريم والتحليل قلت لكم للشارع الحكيم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والرسول صلى الله عليه وسلم يملك حق التحليل والتحريم، بخلاف خوارج العصر الذين يأخذون بظاهر القرآن كصاحب الكتاب الأخضر وغيره، يقولون السنة لا مجال لها هنا وليس لها مصداقية ولا مكانة، ونأخذ بالقرآن فحسب. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يوشك رجل شبعان ريانا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري فيقول دونكم هذا القرآن ما أحل فأحلوه وما حرم فحرموه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة مثل القرآن، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. قال ابن تيمية: الخوارج لا يأخذون من السنة إلا بما وافق ظاهر القرآن، أما أهل السنة فيأخذون بالسنة إذا صحت حتى في العقائد. المعتزلة لا يأخذون في العقائد بأحاديث الآحاد، بينما أهل السنة يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك. وهذه قواعد لا بد أن تفهم، خاصة لشباب الصحوة الرائدة المقبلة إلى الله، الذين يجب عليهم وجوبا لا استحبابا أن يربوا أذهانهم على العلم الشرعي لتكون هذه الصحوة منضبطة. فإن للصحوة ضوابط 10، هذا استقراط، وهي مؤلف في رسالة سوف تخرج اسمها 10 ضوابط للصحوة الإسلامية. من الضابط الثالث: مصدر التلقي الكتاب والسنة، وهذا إذا ضلت عنه الصحوة أو حادت لا تكون صحوة موجهة، وسوف تكون مبتدعة وفيها من الخلل العجيب والانحراف الغريب ما الله به عليه. المسألة الثانية: بلاغة الحديث، وقد سبق اللف والنسخ. ثم مسألة الإيجاز، إيجاز مختصر، لو كان أحدنا يريد أن يتكلم عن هذه القضايا كان أخذ 6 محاضرات في عقوق الوالدين، ومحاضرة في وعد البنات، ومحاضرة في منع الوهات، وقيل وقال محاضرة، وكثرة السؤال محاضرة، وإضاعة المال محاضرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمعها في أسطر في كلمة. وهذه البلاغة وهذه الفصاحة: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يخرج من بين الصخور السود هذه والجبال السود في مكة فإذا هو أفصح فصيح. هذا كريتي مريسون الأمريكي يقول: من أعظم معجزات هذا النبي الأمي أنه ما تعلم ولا قرأ ولا كتب، وبعد 40 سنة يقول أكبر مفتي في الدنيا وأكبر خطيب في المعمورة. هذا أكبر معجزة بالله عليكم، إنسان 40 سنة عاش ما حمل قلما ولا مرسمة ولا عرف صبورة ولا شيخا ولا أستاذ، ويأتيه الوحي في حراء ثم ينطلق يتكلم للناس فإذا هو أفصح من يتكلم في المعمورة، وأفتى مفتي وأخطب خطيب وأشجع شجاع وأقوى قائد وأعظم سياسي في المعمورة. هذه معجزة وحدها. يقول شوقي: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. يقول عيسى عليه السلام بإذن الله كان يبري الأكبه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن أنت أحييت شعوب. أول ما كان مسلم الجزيرة كانوا رعاة غنم وإبل، ما كان عندهم ثقافة ولا حضارة ولا فنون ولا دراسة ولا شيء، وبعد 25 سنة يدخلون حدائق الأندلس ويؤذرون في قرطبة ويدخلون السند ويستشهدون في كابل ويرفعون لا إله إلا الله في صقلية وقبرص. لماذا؟ بدين. وهذا هو السر العظيم الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، الإيجاز في الكلمات. وهذه نستفيدها جميعا، مهما أوتي الإنسان من الفصحى ما يستطيع، موهبة من الله الإيجاز. ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائه، كلمة واحدة يحيي بها الله ألوف من الناس، وهي له عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني: السجع في الحديث. سجع، والسجع هو موافقة أواخر الكلم على حرف، مثل إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات تاء، ووعد البنات ومنعا وهات على التاء 3 مرات، ثم قال وكره لكم قيل وقال اللام، وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذه القضايا مبحث، المبحث: الرسول صلى الله عليه وسلم كره السجع، كره السجع. جاءه رجل من الأعراب فقال: يا رسول الله كيف تدي من لا أكل لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ سجع الأعرابي هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدي جنينا، ضربت امرأة حامل فأسقطت جنينها من بطنها، فأمر صلى الله عليه وسلم في هذا الحمل بدية جنين، فأتى يعترض شيخ القبيلة يقول: كيف تدي كيف تدفع الدية؟ ليه تفرض علينا دية في جنين ما أشرب ولا أكل؟ الجنين في بطن أمه ما شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. ف فقال صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الكهان؟ ما رضي. يقول: كيف تسجع مثل سجع الكهان؟ وغضب صلى الله عليه وسلم. فيقول أهل العلم: كيف غضب هناك عليه الصلاة والسلام بينما سجع هنا؟ والقرآن فيه سجع كثير: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، هذا سجع. بينما لام أهل العلم سيلمة الكذاب عليه لعنة الله يوم أتى يقول بقرآنه المخرف الذي أوحاه له الشيطان الرجيم وذكره بالكثير في البداية وغيره، يقول هو والطاحنات طحنة، هذا مسيلمة يقول ذلك، قال والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، يعارض صورة الذاريات، وأتى بكلام كثير يقول: يا ضفدع بين ضفدعين، نقنقي ما تنقنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، هذا سجع. فلامه أهل العلم وكذبوه ولعنوه. فما الفرق بين هذا السجع والسجع الذي لمه عليه الصلاة والسلام؟ يقول بعض الفضلاء: الفرق في أمور. أولا، ذاك تكلف والرسول عليه الصلاة والسلام ما تكلف، أتى سجية كذا مثل الهواء مثل الماء البارد، سجية تكلم به فأتى على لسانه. وأما العربي ذاك فتكلف فكر فيها ساعات ونظمها، وقد قال عمر في صحيح البخاري في كتاب الأدب: نهينا عن التكلف. ولذلك منها مثلا في دعاء الوتر من بعض الأئمة أن يتكلفوا في الدعاء، بعضهم يبقى 40 دقيقة يدعو بالناس في القنوت أو أكثر، بينما ويبكي الناس في القنوت وهو ما بكى في القرآن، يمر بسورة يوسف التي تبكي الحصى تبكي الحجارة، كان أبو بكر ما يقرأ سورة يوسف إلا ويبكي المسجد معه، فلا تجد الإمام يهتز ولا يهتز المصلون، ويمر بصورة طه وقاف والحجرات فلا يتأثر. فإذا أتى في التراويح أتى بسجع متكلف، يقول: اللهم انقلنا من ظلمة اللحود التي فيها الدود إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، فيبقى على الدال نصف ساعة. وهذا منهي عن التكلف وتطلب السجع في الكلام، حتى وجد أن بعض الأئمة يتحفظ دعاء التراويح من قبل رمضان، يكتبه في أوراق ويتحفظه، والمسألة سهلة. لماذا ما يدعو بجوامع الكلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، الدين بلا تكلف. هناك مادة في علم النفس يسمونها التكلف ألا تتكلف، يعني أن تتكلف ألا تتكلف. وبعضهم يتكلف حتى في الصوت، قد سبق في بعض المناسبات هذا الأمريكي ديل كارنيجي في كتاب دعاء القلق وابدأ الحياة، كتاب جيد، يقول فيه: لا تتقمص شخصية غيرك. يقول: أنت خلقك الله شخصية مستقلة، لا تتقمص شخصية غيرك. لكن هنا أحسن منه وأروع وأجود قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الترمذي: ولو أن في سنده نظر لا يكون أحدكم إن معه. يعني لا تلغي شخصيتك، لا تذوب. يعني بعض الناشئة من الشباب يعجب بعالم فيقلد العالم حتى في سؤاله ونحنحته. خلق الله له سؤالا خاص، لكن يسأل مثل سؤال الشيخ، ويبكي مثل بكاء الشيخ، ويمشي مثل مشية الشيخ ولفتاته، بينما هذا تقليد، وهذا مذموم. قلد الشيخ في الكرم، قلده في العلم، قلده في الصبر، قلده في الحلم. أما أن تقلده في هذه الحركات الظاهرة، هذه السذاجة، هذا برود، هذا شيء ثقيل على النفس، ما يصلح. وأعود إلى الكلام فأقول: السجع هنا هناك جاء متكلف، وهنا بغير كلفة. الأمر الثاني أن سجع ذاك الرجل الذي ذمه عليه الصلاة والسلام أتى لصرف الحق، أتى لغرس الباطل وصرف الحق، فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه ذلك ورفض عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ، لأنه لا يصح، أتى لفرض الباطل ولنسخ الحق، العدد لا يقتضي الحصر. في الحديث يقول: حرم عليكم 3 وكره 3، هذا لا يقتضي الحصر. أما حرم الله علينا في الدنيا إلا 3، وما كره لنا إلا 3، بل حرم الله عز وجل كثير، تبلغ المئات، حرم الشرك، حرم الزنا، حرم الربا، حرم الكذب، حرم الغيبة، حرم النميمة، عشرات في المئات، لكن العدد هنا لا يقتضي الحصر. وهناك عدد لا مفهوم له، مثل قوله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة هذا لا يقتضي، لا مفهوم له. فلو استغفر عليه الصلاة والسلام فوق 70 ما غفر الله له، لكن هذا العدد معروف عند العرب، يعني أنك لو فعلت هذا الفعل ووصلت إلى هذا العدد، والمقصود ولو ما فوقه، ما فعلنا لك ما أردت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وعقوق الآباء، أليس محرم؟ بلى، ولكن قالوا يدخل فيه حقوق الآباء. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الجنة تحت أقدام الأمهات، وقد علقه البخاري في الصحيح. ومعنى ذلك أن الجنة قريب، إذا بر العبد أمه فإنه في متناول يده وفي قربه الجنة بسبب هذا البر. وقال أهل العلم: للأم ثلاثة أرباع الحق وللوالد الربع، أخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأم ثلاثة أرباع الحق وللأب الربع الواحد، لأن الأم قامت بأمور لا يعلمها إلا الله من البر والصلة والعناء والمشقة والأسى واللوعة. وورد في ترجمة ابن عمر بسند جيد رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطوف بالبيت في شدة حرارة الشمس، ورجل من أهل اليمن يطوف بأمه وقد تصبب العرق من وجه اليماني وهو متعب ومرهق، فقال: يا ابن عمر، أرأيتني جزيت أمي بما فعلت بي؟ يطوف بها في حرارة الشمس يحملها. قال ابن عمر: لا والله، ولو بزفرة من زفراتها. لا والله، ولو بزفرة من زفراتها. وأورد الزمخشري في الكشاف ونسبه إلى الطبراني أن رجلا وفد، وفي الحديث كلام في سنده، وفد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبكى الرجل، قال صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: يا رسول الله، ابني ربيته فلما كبر عطفني وظلمني واضطهدني. قال: هل قلت فيه شعرا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ماذا قلت؟ لأن العرب كانت تنفث همومها في الأشعار، إذا اهتم الواحد منهم أو عقه ابنه أو طال عليه الليل أو ضاعت ناقته أو سقطت منه حذاؤه نظم قصيدة. أمة فصيحة، أمة رائعة تتعامل مع الشعر، فلما أتاها الوحي كفاها الوحي. قال: هل قلت في ذاك شعرا؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال لابنه: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث بسقمك إلا شاك أتململ. يقول: يا ابني، ويلك من الله، ربيتك وحرصت عليك وأنشأتك، حتى إذا مرضت أنت كأني أنا المريض، ما أنا من الليل إذا ما نمت أنت. فلما بلغت الغاية السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلوة وفضاضة، كأنك أنت المنعم المتفضل، إلى آخر القصيدة. فدمعت عيناه عليه الصلاة والسلام، وجاء بالابن وهزه بثلابي بثوبه وقال: أنت ومالك لأبيك. أصل كلمة أنت ومالك لأبيك صحيحة، لكن القصة فيها كلام من باب حديث السير. فعقوق الأمهات يدخل فيها تبعا حقوق الآباء. وما معنى عقوق الأمهات؟ قال بعض العلماء: قطع الأم والوالد من الزيارة. وقال بعضهم: ألا تنفق عليهم وهم يستحقون النفقة. وقال بعضهم: أن تعقهم حتى يبكون من العقوق، فإذا بكوا فقد بلغت درجة العقوق. والصحيح أن عقوق الوالدين تكدير خاطرهما وعصيانهما في غير معصية الله عز وجل وعدم الوفاء بحقوقهم، هذا العقوق. إذا لم يرضى عليك والدك وأمك فأنت عاق، وإذا رضت الأم رضيت الأم والوالد فقد سار البر ووجد وانتفى العقوق. وهذا أمر نسبي عند بعض الناس، يقول بعضهم: أمي في مدينة وأنا في مدينة، هل من العقوق هذا الأمر؟ والجواب أن يقال: لا، لا، ليس العقوق لأنها في مدينة وأنت في مدينة. إن كانت راضية عنك وهي في تلك المدينة فقد بررتها، وإن كانت ساخطة عليك ولو كانت في البيت الذي تسكن فيه فقد عقبتها. هذا هو الصحيح أيها الإخوة. قال: نظرا للوقت أجتزي في شرح الكلمات. ووعد البنات، وعد البنات قتل البنات وهن على قيد الحياة، حيات، وهذه مذهب للعرب، كانوا في الجاهلية يصيبهم العار من أن يكسب الرجل منهم بنتا فيذبحها ويقتلها وهي صغيرة، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سوف يسألها الله ويسأل من قتلها، وأول من قتل الموءودة قيس بن عاصم المنقري التميمي، وهو من سادات العرب، وكان حليما كريما، لكن خشي العار كما زعم، فأتته ابنته فقتلها وكسر عنقها ودستها في التراب، دستها في التراب. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أو على هون أم يدسه في التراب؟ فدستها في التراب، وقد رزقه الله الإسلام فيما بعد. هذا قيس بن عاصم رزقه الله الإسلام وأسلم، وكان سيدا عجيبا، حتى يروى في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما أتاه قيس بن عاصم قال: هذا سيد أهل الوبر. كان حليما، جد حليم، سيد مطاع. وقال: يا رسول الله، رق عظمي وشاب رأسي ودنا أجلي فعظني. قال: يا قيس، إن مع القوة ضعفا، وإن مع الغنى فقرا، وإن لكل حسنة ثوابا، ولكل سيئة عقابا. يا قيس، إن معك كريم يدفن معك وأنت ميت، وتدفن معه وهو حي فهو عملك. فبكى قيس بن عاصم، وهو المقصود بقول القائل: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحت البلاد تكلم. وما كان قيس موته موت واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. وقيس هذا، اسمحوا لي أن استطرد في قصة حلم له، كان من أحلم العرب، يعني واسع البال، كريم، يكظم الغيظ ويعفو. يقولون للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم. قالوا: كيف؟ قال: كنت جالسا معه في مجلس بني تميم، وقد سمع شيوخ بني تميم وقد احتبى، والحبوى أن تلف كتان على ركبتيك وأن تجلس القرفصاء مثل جلوس هذا الأخ أو جلوس الشيخ، هذا هو الاحتباء. قال: فأتت امرأة فدخلت عليه وقالت: ابنك مقتول. ابن قيس بن عاصم صغير، كان يلعب مع الأطفال، قتله ابن جيرانه، رماه بحجر فإذا دماغه في الأرض على الرصيف. قالت: ابنك مقتول. قال: من قتله؟ قالت: ابن فلانة. قالوا: فوالله ما قطع قصته، كان في قصة قبل. فحدثهم بالقصة حتى أتمها ولا حل حبوته، وقال: انصلوا بني وكفنوه وتعالوا به. فغسلوه وكفنوه وأتوا به، وقال: اذهبوا بمئة ناقة إلى أمه وارضوها، وأنا أدفع الدية عن الجيران. فهل بعد هذا حل؟ وهل بعد هذا كرم؟ وإنما ساقنا إلى ذلك وعد البنات، والحمد لله هذا منتهي إن شاء الله في الإسلام. لكن وعد المرأة اليوم غير وعد الجاهلية. الجاهلية كانوا يذبحونها بالسكين، لكن وعد الجاهلية العصرية قتل إرادة المرأة وحرية المرأة وكرامة المرأة وحق المرأة. هم يزعمون أنهم ينادون بحرية المرأة، يزعمون أنهم يحافظون على حقوق الإنسان. اللامعون وما شعوا وما غربوا، يقول: وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. فهم الذين أكلوا المرأة وشربوها في كرامتها ومروتها. وادي المرأة في هذا العصر أن يقطع حجابها وأن يهاجم الحجاب ويدعى أنه رجعية وتخلف، وما هو إلا العظمة والروعة والجمال للمرأة، وما هو إلا الستر والصون والكرامة. ووالله يوم كانت المرأة متحجبة كانت لها قيمة، وكانت النفوس تحبها وتقدرها. فلما تبذلت المرأة وادخلت بعد الحرب العالمية الثانية في أتون المصانع، وأصبحت عاملة وأصبحت موظفة وسكرتيرة وتشارك في البرلمان، أصبحت ممجوجة ومملولة وأصبحت متبذلة. يقول الشاعر العربي: إذا سقط الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا كنا الكلاب ولغن فيه. ومن وعد المرأة أن تمنع من إنشاء بيت إسلامي بحجة الفاحشة الكبرى، فتح النوادي الروتاري وغيرها، وإدخال النساء تحت مظلة الماسونية، والحب الإنساني الذي ما أنزل الله به من سلطان، لتربي غير أبنائها من زوجها وتورث الفاحشة الكبرى التي أظلمت بها الدنيا. ومن وعد المرأة أن تجعل المرأة في غير المكان المناسب الذي خلقها الله له. خلقها الله أمينة على الجيل، مربية، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراق، الأم نبت إن تعاهده الحياة بالري أورق أيما عراق. الأم رسالة، الأم أخرجت من أنفالكم، أخرجت العظماء، أم خالد امرأة، وسعد وطارق وحسان وأبو بكر وابن تيمية وصلاح الدين والعظماء على مر التاريخ. فأرادها صلى الله عليه وسلم الإسلام، والإسلام أن تكون جوهرة في صدر، أما متبدلة لا. ومن وادي المرأة أن هاجموها وسحقوا كرامتها أمام العالمين، مرة بما قال يستهزئون بالنقاب والحجاب ويسمونه خيمة، ومرة يقول تأخر المرأة وتخلف عقل المرأة، ومرة يقول متى يسمع صوت المرأة، ومرة يكتب كاتب في بعض البلاد ويقول المرأة إلى أين. نقول المرأة إن صلحت إلى جنة النعيم، وإن فسدت إلى نار ترضى، لكن أنت إلى أين؟ أنت يا مغفل يا مغرور، أنت يا عميل، أنت يا مخزي الرسالة، أنت يا ممحوق البركة إلى أين؟ تحت لافتة من أنت تتكلم؟ نحن تحت قضية كبرى، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن أنت تنادي أختك وتنادي أمك وزوجتك أن تخرج إلى الشارع؟ لا. ومن وادي المرأة أن تحرم العلم الشرعي، أن تربى على الجهل وتحرم العلم الشرعي، لأن بعض الناس الآن يقولون المرأة إذا أصبحت جاهلة تصبح جيدة وعاقلة ولا تعرف السوء وخام قابل للتوجيه، وهذا خطأ. لا، المرأة الجاهلة جاهلة، إنما المرأة تعلم، ولكن أي علم؟ العلم الشرعي. بعض الناس أرسل بنته إلى بروكسل تطلب العلم، انظر إلى هذا العلم الذي تأتي بهذه البنت في 16، ذهبت إلى بروكسل ومكثت 4 سنوات هناك وحدها بلا محرم، تشتو في كل فندق وبارة وتأتي بعلم لا بارك الله فيها ولا في علمها إن لم تتب. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، أي علم؟ نحن نفتكر المرأة إلى أن تدرس هندسة التربة في الدول أوروبا أو أمريكا أو الصين، وتأتينا وقد مسخت من لا إله إلا الله وتحاربنا في عقل دارنا، لا نريدها ولا نريد علمها ولا شهادتها، نريد العلم النافع الذي يربي امرأة تأتي بالأجيال وتوجه الجيل. هذا من وعد البنات، وهو وعد آخر يكتشف في هذا العصر، اكتشفه علماء الجيولوجيا من أهل الفقه الإسلامي، اكتشفوا أن هناك وعدا وحربا، وسوف يكون هناك إن شاء الله محاضرة اسمها حرب على المرأة، ينقل عن كتبة العلمانية وعن فروخهم وعن أذنابهم وعن الشعراء ما قالوه في المرأة المسلمة في حجابها وسترها، برد إن شاء الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم. قال وحرم عليكم منعا وهذا منع، أن تمنع ما بيدك. البخل حرام في الإسلام، والبخل نوعان، بخل بالعلم وبخل بالمال، والبخل بالعلم أشد وأنكى، وهو من أكبر الذنوب والخطايا. يقول سبحانه عن البخل بالعلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لم يكن عند علماء الإسلام بخل بالعلم، عالم المسلمين كان علماء السلف علماء عامة، الإمام أحمد، البخاري، يحيى بن معين، ابن المديني، مسلم، الترمذي، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، ابن تيمية، ابن القيم، علماء عامة. ما كان العالم يغلق عليه 3 أقفال فإذا أتيت تستفتيه كأنك تراجعه في معاملة، تعال بكرة بعد غد، ويفتيك بالقطارة كأنه ينفق عليك من شحمه ولحمه ودمه. لا، كانوا علماء السنة تجدهم في السكة، في المسجد، في الشارع، في العشة، في البيت، في المهرجان، في المقبرة، في كل مكان ينثرون علمهم كما ينثر السيل. هذا ميزة علماء، وقد علق محمد الراشد عمر الله وقته في كتابه الجيد المنطلق كأنه كتب فصل علماء السنة علماء عامة. هذا الميزة عن علماء البدعة، لأن الآن بعض الناس يقول لا، العالم لابد أن ينفصل عن المجتمع، ولا بد أن يكون يربى الشباب تربية فردية ولا يتصل بالعامة فقط لأن الانتقاء وارد. نقول قد تكون من الوسائل هذه، لكن أن يحكم حكما عاما ويحجز علماء الإسلام وقضاة الإسلام ودعاة الإسلام على العامة فليس بصحيح. هذه نظرية تقبل النقض، وقد تصلح في بعض الفترات وبعض المناطق ولا تصلح في بعض. منعا، والمنع بالمال، ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل. البخل شريف، البخل أسود، أشر الأخلاق البخل. والعرب ما ذمت خلقا كما ذمت البخل وكرهته حتى أصبح كالكفر عندهم، مثل الكفر تماما. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. منعا يعني حرم الله أن يمنع الإنسان الحقوق التي عليه، وهذه تطول، وإني أرشح أن يكون لها محاضرة اسمها منعا وهات، محاضرة منعا وهات، لأنه ما يستطيع الإنسان يشرح أنواع المنع ومتى يكون المنع واجب ومتى يكون مستحب ومتى يكون محرم ومتى يكون مكروه وماذا يمنع ومتى يمنع إلى غير ذلك. وهات هات الطلب والجدوى. والإنسان شريف، واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا يد المعصي واليد السفلى يد الآخر. ومن سأل أموال الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، كما في صحيح مسلم، فليستقل أو ليستكثر. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لئن يأخذ أحدكم حباله فيذهب فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال المسألة بالعبد حتى تأتي خدوشا أو كدوشا في وجهه يوم القيامة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يؤتى وليس في وجهي مزعة لحم، يعني ما المسألة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا صحيح، يصحح مثل ابن حجر وغيره. على كل حال، السؤال سؤال المال من غير حاجة ملحة محرم. والذين يسألون هؤلاء ويشحذون الناس ولهم ما يكفيهم، هؤلاء لا ميزان لهم عند الله ولا قدر. شاب في الثلاثين يطلب الناس: اذهب يا أخي وتاجر وابذل واخدم نفسك وترى. بالمناسبة اسمحوا لي تستطراد قليلا، هناك يسمى نظرية البطالة عند شباب الصحوة، وأنا استغفر الله نتهم هذه الصحوة المباركة بشيء، لكن يقولون وجد في بعضهم بطالة، يعني عدم طلب الرزق. دخل عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد، والقصة معروفة، فوجد شبابا جالسين في المسجد، قال: ماذا تفعلون؟ قالوا: نعبد الله. قال: من يطعمكم ويسقيكم؟ قالوا: الله. قال: أدري أنه الله، يعني عمر ما يدري، يدري أن الله هو الذي يطعم ويسقي. قال: لكن من يقدم لكم الطعام والشراب؟ قالوا: جيراننا. قال: انتظروني قليلا. فذهب رضي الله عنه وأغلق عليه من الباب وأخذ درته. الدرة هذه قطعة خشب تخرج الوساوس من الرؤوس، إذا ضرب بها عمر رجلا عرف القبلة. الذي لا يعرف القبلة مثل البوصلة، يعرف عمر القبلة بهذه العصا خليفة، درة عمر. قال: فدخل عليهم ففتح الباب وضربهم، قال: اخرجوا قاتلكم الله، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فلذلك يعني لا يعترف الإسلام، يقول يمكن طلب الرزق يعطلني عن الاستقامة، عن العبادة، عن صلاة التراويح، عن قراءة القرآن. لا، ولذلك لما فعل المسلمون ذلك أنتج الكافر الطائرة والثلاجة والبرادة والصاروخ، وأنتجوا السيارة والتريلا وكل شيء حتى الطباشير، وأصبحنا نحن نأكل ونقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هذا جيد وممتاز، لكن ماذا قدمنا نحن؟ لماذا لا ننتج كما أنتجوا؟ ولماذا لا نبدع كما أبدعوا؟ منهم أخذنا العودة والسجارة وما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا وبلغوا الفضاء يوم قمنا. على كل حال، هذا في مسألة حال. وقال صلى الله عليه وسلم: وكره، والكراهة قد تكون تحريما وقد تكون كراهة بلا تحريم. قيل وقال، قيل هو الذي يشعب الكلام على الناس وينقل، يعني ما همه إلا مراسلة وكالة أنباء، قال فلان ورد عليه فلان، وسمعت أن فلانا قال، ولكن فلان يعترف عليه، يتناقل الشائعات، ما عنده عمل، ما يعرف يقرأ القرآن ولا يتدبر ولا يطلب العلم ولا يدعو إلى الله، وإنما فاضي، يعني فارغ من العمل، فيجلس من الصباح يتبرع بنقل الأخبار. سمعت فلانا قال فيك اليوم، وأنا ما أريد أنه قال فيك، فماذا تقول أنت؟ قال: أقول فيك كذا. فيذهب إلى فلان، قال: أخبرته بما قلت فيه، فقال فيك كذا. هذه شغلة مسلم، وهذا عمل مؤمن، هذا عمل الذين لا يرجون لله وقارا، وهم الفارغون في كل زمان ومكان، يسمونهم شيوخ القمر، يخططون في التراب ليس لهم أصالة وليس لهم مكانة وليس لهم حفظ ولا وقت، ثم تضيع أوقاتهم. قيل وقال، وقيل النهي عن قيل وقال هي استحداث الأقوال، جمع الأقوال. يعني بعض الناس يتظاهر بالعلم وليس عنده علم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، يعني الذي يتظاهر بما ليس عنده، مثل الرجل الذي عنده ثوب واحد لكن أكمامه ثوبين، يعني اليد من هنا ثوبين، أما بقية الملابس فثوب واحد، فيظهر للناس أن عنده كمين كأن عليه ثوبين وهو ثوب واحد. هذا مثل المتشبع بما لم يعطى، مثل رجل فقير لكن إذا جلس في المجلس ما عنده شيء فيتشبع ويتظاهر أمام الناس أنه غني. قال: وأمرت وكيلنا أن يحول لي شيكات على البنك اليوم، وماذا فعلت يا فلان في أراضينا في المدينة الفلانية، وماذا فعلت في معرضنا، ولا عنده لا معرض ولا سيارات ولا شيء، فقير أعمى ويناقض حشفا وسؤكين. هذا مثل يقول النبي استحدث الأقوال، ما عنده علم لكن يسأل في مسألة: يا شيخ ما رأيك في المسألة؟ قال: فيها 16 قولا وما فيها إلا قول واحد. قالوا: أفدنا أثابك الله. قال: قال قوم كذا وقال قوم كذا وقال قوم كذا. فيترك السائل وهو في ربكه ما بعدها ربكه، في ورطة، وهو لا يحفظ دليل لكل مسألة ولا يدري. يقول إن أحد الحمقى كان له ابن فيه عنده علم، وابنه هذا يريد أن يتظاهر بابنه أن بأبيه أنه عالم، فقال لأبيه: إذا سألك الناس فقل فيها قولات وأنا سوف أفتيهم، أنا عندي الفتوى لكن نريد أنهم أن يعرفوا أنك عالم ما لست بجاهل. قال: طيب ابشر. فسألوا قال: فيها قولات. قال: وما تفصيلها؟ قال: أحيلكم على ابني. فالابن يفصل، هذا يوجد وهذا يفصل. قالوا: ما رأيك في الله عز وجل؟ قال: فيه قولان، سبحان الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه قيل وقال، استحداث الأقوال، وقد عرض لها ابن تيمية فيما عرض وقال: هي التكثر بأقوال أهل العلم ولو لم يكن لها أصل، وكل إلا خلاف له حظ من الوضع، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. ومنها كثرة السؤال، قيل كثرة السؤال الذي يسأل تعنتا، يسأل العلماء يعنتهم بالمسائل، يعني ما يستفيد، فقط يعنت طلبة العلم، وهذا يجدها الإنسان من الشباب كثير، يريد يعجزه، يعني يرى هذا يقول: هذا الشيخ شاب وبادئ في العلم، أنا آتي له بمسألة توقفه عند حده وتخجله في المجلس، هذا منهي. وما يفعل ذلك إلا من في قلبه مرض نعوذ بالله، فيقول: يا شيخ ما رأيك في مسألة عويصة عويصة في أطفال أهل الفترة، أو ما رأيك في أطفال المشركين، أو ما رأيك في دوران الأرض حول الشمس والشمس حول الأرض، هذه المسألة التي لا يستفاد منها. نقول: رأينا فيك رأي عمر في صديق بن عسل، أتى بهذه المسائل فقال عمر: انتظر. ثم أرسل عمر عتب النخل هذا جريد الطوال فرشه بالماء وقال: والله لا يحول بيني وبينه أحد. فضربه عمر ضربه حتى أغمي عليه، ثم رش الرجل بالماء واستفاق ويقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. ثم ضرب عمر ومرغ حتى أغمي عليه، فرشه عمر قال: بريت. قال: يا أمير المؤمنين، إن كان تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد دوائي فقد شفئت والحمد لله. هذا العلاج لا يخرج إلا من صيدلية عمر. يعني بعض الناس يأتي بمسألة يتعنس حتى يحرج تمام الناس ويخجلك، هذا من كثرة السؤال. قال مالك: السؤال عن الأغلوطات، يعني أغلوطات المسائل الصعبة، ونهينا عن التكلف، فمن فعل ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ما يعرف سجود السهو لكن يسأل عن مسائل ما وقعت. يقول: يا شيخ ما رأيك أهل القطبين، القطب الشمالي وأهل الأشكى والقطب الجنوبي، كيف يصلون؟ فتجيب أنت بجواب قال: لا خطأ. كيف يصومون؟ فتجيب بجواب قال: لا خطأ. أجل ما دام تعرف الجواب لا تخطئنا. فتقول له أنت: سجود السهو قبل السلام ولا بعد؟ قال: ما أدري. هذا الذي دائما معك في كل صلاة، وأما أهل القصبين فلا يمرون بك ولو في العمر مرة، لماذا تتشغل بهذا؟ قال: وإضاعة المال وإضاعته على أضرب، إضاعة معصية كما يفعل بعض التجار اليوم، يضيعون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة يوم القيامة ثم يغلبون. السفر للفاحشة في الخارج، الخمر ودور الدعارة، الربا، محاربة الدين، العفر، الخمارات، البارات، الغناء الماجن، المجلات الخليعة، دعم المؤسسات، الشريرة المحاربة للدين دعم العلمنة في الساحة محاربة الإسلام بهذا المال يكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ومن إضاعته أيضا الإسراف في تبديده، وهذا يوجد حتى عند كثير من الملتزمين إسراف، يعني بعضهم عنده 30 ثوبا في البيت دائما في كل صلاة وهو في ثوب، وهذا من إضاعة المال، يعني يقتصد. لا نقول يعني الدين وصل، الإسلام لا يعترف بالدروشة، بعضهم يجعل الزود في الثوب وعنده عمارات وعنده قصور ولكن ثوبه ب35 ريال حتى يظهر أنه زاهد، يعني تزهد في الثوب وما زهد في الأراضي والعقارات والبنايات والمعاقل ليس بصحيح. وكذلك الإسلام ما يؤيد هذا الترفه كثيرا، لأن البذاذة من الإيمان كما في الحديث الحسن، الترفه كثير، حتى تجد بعض الشباب المعرض يقولون بعضهم يشتري شبك ب500 ريال وحذاء ب600 ريال وعليه من الملابس ما يعادل 4 أو 5 آلاف وهو لا يساوي 12 ريال، الرجل نفسه ما يساوي 12 وملابسه 6 آلاف. يقول أبو الفتح: يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فيما فيه خسران، أقبل على الروح واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. استكمال الفضائل بالقرآن والاستقامة والتوبة النصوح والصدق مع الله ومجالسة الصالحين وحمل رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، الصدق مع النفس ومع الله عز وجل، أن تكون عبدا لله تبيع نفسك من الله ثم لا تعود في البيع أبدا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. غدا إن شاء الله سوف يكون درس آخر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في روضته وفي بستانه ومن مشكاته النيرة التي لا يصيبها ظلام ولا يتقهقر أصحابه أبدا، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.